أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. من هذا الكتاب الذي يوزع تكرارا ومرارا في كل عام ضد الشيعة أسئلة قادة شباب الشيعة للحق، فإنهم من خلال هذه الأسئلة يحاولون أعداء أتباع مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يثيروا ضبابية ضد المذهب، وعلينا أن ندافع عن عقيدتنا إذ نعتقد أنها الحق، ولا بد لصاحب الحق أن يدافع عن حقه. ومن ثم من هذا المنطلق ندافع عن الحق وندافع عن حقوقنا، ولا نريد بهذا البحث لا سامح الله أن نؤجج نار العصبية أو نار الطائفية أو التفرقة والفرقة بين المسلمين أبدا، والله يعلم ويشهد على ما في قلوبنا بأنه المقصود هو هذه الشرذمة القليلة أتباع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب المعروف عنهم الآن بالسلفية والوهابية، هجماتهم كما ترون في فضائياتهم على التشيع في الانترنت في مجالسهم على التشيع وعلى الشيعة، وأنهم يعتقدون أنه التشيع إنما هو مذهب يهودي أصله من عبد الله بن سبأ. فلذا لا بد لأصحاب هذا المذهب، والحمد لله مذهبنا مذهب مكشوف على الظاهر، ما عندنا شيء مخفي، والتقية الآن أصبحت كل شيء لا تقية فيه إلا التقية المداراتية، أنه نتقي إخواننا في بعض المدن من باب المدارات، نداريهم بالتي هي أحسن، وإلا عقائدنا الحمد لله في كتبنا، وكتبنا في المكتبات، كتبنا الروائية التاريخية العقائدية الأخلاقية الحمد لله لسنا من الباطنية، إنما نحن نعتقد بحقانيتنا، وأنه الحق كالشمس، ما أوضح الحق لمن هديته سبيله. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يهدي الإنسان إلى سبيله فيجد الحق واضحا بينا جدا. لذا عقائدنا الحمد لله موجودة ومعلن عنها، ومن ثم لا نخاف في عقائدنا لومة لائم، ولا نخاف شبهة أو إشكال أو سؤال أو أي شيء، لا نخاف في ذلك، لأن لنا الحجة ولنا البرهان، معنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم علمونا المنطق الرصين من كتاب الله، وقولوا للناس قولا حسنا، قولوا للناس قولا سديدا، عندنا قول سديد قول حسن. أهل البيت علمونا عدل القرآن، علمونا كيف نتكلم وكيف نقيم البرهان والحجة على ما نعتقد، فلذا لا نخاف. ومن ثم إذا ذكرت شيئا من التاريخ أو من الروايات أو ما يكون في عقيدتنا لست بصدد أن أمس إخواننا السنة لا سامح الله، إنما نحن معهم في خندق واحد في قبال إسرائيل، في قبال أعدائنا، في قبال الاستعمار والاستكبار العالمي، نحن في خندق واحد الآن، سواء نقاوم سواء كان سنيا أو شيعيا فإنه يقاوم العدو الإسرائيلي حزب الله مع حماس، واحد سني واحد شيعي، كلاهما الآن في خندق واحد، كلاهما في خندق واحد ونحن على هذا النهج. إذن ما عندنا مشكلة مع إخواننا السنة، إنما مشكلتنا مع هؤلاء الذين يكفرون، مع هؤلاء الفرقة المعروفة عنها بالوهابية والسلفية. هؤلاء يكفرون، فأريد أن ندافع عن أنفسنا ليس إلا. يقول سؤال 39: لماذا إذا خرج مهدي الشيعة صالح اليهود والنصارى وقتل العرب وقريش؟ علامة استفهام وعلامتين للتعجب، أليس محمد صلى الله عليه وآله من قريش ومن العرب وكذا الأئمة حسب قولكم؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. هذا سؤال وشبه، أنه كيف مهدي الشيعة عندما يظهر يتصالح مع اليهود والنصارى ويقاتل العرب وقريش؟ شوف على يا وتر يدق على الوتر القومية العربية، يريد يحرك العرب على أنه مهدي الشيعة دول الشيعة فرس المجوز، ومهدي هم فارسي، لذا عنده عداء مع العرب مع القريش، يدق على هذا الوتر. شوف، أما الجواب، أولا إنما يخرج مهدي الإسلام والمسلمين وليس مهدي الشيعة وحزب، وهذا ما تواتر عند السنة والشيعة في الروايات الصحيحة والمعتبرة عن رسول الله، أنه لو كان يوم واحد بقي من الدنيا لطول الله ذلك اليوم ولخرج مهدي آل محمد عليهم الصلاة والسلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. فإذا قولك مهدي الشيعة هذا افتراء وهذا الجهل، إنما هو مهدي الإسلام والمسلمين، بل حتى الأديان السماوية، بل حتى الملل والنحل، يعني من لا دين له أيضا يقول بأنه آخر الزمان لابد أن يأتي مصلحا يصلح هذا الكون. ما يصير هذا الكون دائما في حالة الانحطاط والتسافل وامتلاء الأرض بالجور والظلم، لابد أن يأتي يوم يكون هناك مصلح عالمي. فالمسلمون إنما يعتقدون بأنه المصلح العالمي أنذاك هو صاحب الأمر، الإمام المهدي خليفة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا أولا. وثانيا، سيرة الإمام المهدي سيرة جده صلى الله عليه وآله، والرسول الأعظم مع أهل الكتاب مع اليهود ماذا كان يتفاعل، كيف يتفاعل، وماذا كان يقول في سيرته المباركة مع اليهود والنصارى؟ أنه كان يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا بالإسلام فلهم ما للمسلمين حينئذ، وإن لم يقبلوا فحينئذ يأخذ منهم الجزية. التصالح هنا معنى أخذ الجزية فيماذا لم يقبلوا الإسلام، وصاحب الأمر إنما يسير على سيرة جده فيدعوهم إلى الإسلام، يهود ونصارى أي فرقة كتابية أخرى، ملة كتابية أخرى، يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فحينئذ يكون لهم ما للمسلمين من حقوق في البلد الإسلامي، وإن لم يقبلوا فإنهم يكونوا في ذمة الإسلام، في ذمة البلد الإسلامي والحكم الإسلامي، إلا أنهم علم أن يدفعوا الجزية. هذه الجزية يسموها تصالح، هذه يسموها مصالحة، أنه يتصالح معهم على الجزية، وهذا كان موجود في سيرة النبي وفي صدر الإسلام سيرة الخلفاء، هذا المعنى موجود، أنه اليهود والنصارى كانوا يعيشون في دولة إسلامية حتى يومنا هذا، يومنا هذا يدفعون الضرائب، أنذاك كان يقول عنه مثلا جزية يقال عنها جزية، اليوم يقال عنها الضرائب. فشوف اليهودي والمسيحي في البلد الإسلامي يدفع باعتبار مواطن، إلا أنه في بعض الوطن يعتبر من المواطن الدرجة الثانية، وفي بعضها يعتبر لا كبقية المواطن من الدرجة الأولى، له مال المواطن من الدرجة الأول من حيث التملك، من حيث التجارة، من حيث الاقتصاد، من حيث السياسة. حتى في إيران الإسلامية تجد أنه اليهود عندهم مندوب في المجلس الشورى الإسلامي، مع أنه شورى إسلامي لكن عندهم مندوب، النصارى عندهم مندوب، كنيميين عندهم مندوب في الشورى الإسلامي. فهذا إنما يكون من باب الجزية ومن باب أنهم يعيشون في ذمة الإسلام ما لم يخالفوا شرائط الجزية، طبعا هناك شرائط موجودة في الفقه الإسلامي، ما لم يخالفوا الشرائط فإنهم يكونوا في ذمة الإسلام وذمة المسلمين. وهذا لا يعني على أنه تصالح مع اليهود والنصارى، هذه ثانيا. ثالثا، إنما ما تقوله الآن كما ذكرت يضرب على وتر القومية العربية، والحال أنتم بزعمكم باعتبار أهل التوحيد الخالص كما تقولون، أنتم بزعمكم تدعون على أنه القومية تتنافى مع روح الإسلام، هذه كتبكم وهذه محاضراتكم على أنه القومية تتنافى مع روح الإسلام، فماذا عدا مما بدأ؟ أشوف الناس القومية تحرك على أنه رسول الله من العرب كما كان صدام، وحزبه العفلق يقول صدام من العرب، فتضرب على هذه القومية وتنسب النبي الأكرم إلى العرب، لا، النبي الأكرم للعرب وللعجم، إنما كان نبيا للعرب للناس كافة، للبشرية كافة، رحمة للعالمين، ما عند عرب وعجم، لا فضل على العربي على العجمي ولا العجمي على العربي، إنما أكرمكم عند الله بالتقوى، أكرمكم بالتقوى. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الفضل على العربي ولم يجعل الفضل على للعجمي، إنما يكون التقوى هو المقياس والملاك. ورابعا، إنما يقاتل العرب والقريش، صحيح عندنا في الروايات يقاتل العرب والقريش، لماذا؟ لأنه أول من يخالف صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام هم العرب والقريش، هذا بناء على أنه أكو عندنا قبيلة قريشية أو قبائل قريشية أنذاك عند ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. في جيش السفياني من يدخل؟ أمريكا تدخل في جيش السفياني؟ هم العرب يدخلون في جيش السفياني وينصرون السفياني على من؟ لكي يعارض صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، لأنه المسألة ليست مسألة عربية وعجمية، المسألة مسألة دين، فصاحب الأمر يدعوهم إلى دين الله ودين الجد الأكرم ودين آبائه الطيبين الطاهرين، يدعوهم إلى الإسلام الحقيقي، وهؤلاء ينكرون ذلك، هؤلاء لا زال يتبعون بني أمية سفياني، جيش بني أمية. خب جيش بني أمية من العرب، عرب وأقحاح، إلا أنه جيش بني أمية مخالف لرسول الله ومخالف لآل الرسول، جيش بني أمية الذي قتل سيد الشهداء الإمام الحسين، ليس الجيش العجمي هو الذي قتل، جيش العربي 30,000 في كربلاء إنما كانوا من العرب. فالمسألة ليست عربية وفارسية وعجمية وما شابه ذلك، مسألة الدين، المقياس عند الحجة عليه الصلاة والسلام هو الدين، هو الملتزمات الدينية. فإذا دعاهم إلى الإسلام عرب وعجم، دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى دين الله، فإن قبلوا فحينئذ يدخلوا مع أنصاره، يكونوا من أنصاره، وإن لم يقبلوا أهل الكتاب يأخذ منهم الجزية وغير أهل الكتاب يحاربهم، لأن أولئك يحاربون ويقاتلونه. خب هذا بطبيعة الحال عليه الصلاة والسلام، خب ما يبقى مكتوف اليد، أيضا سيدافع عن نفسه وعن أنصاره، لذا يحارب سواء كان عربيا أو عجميا، كل من يحارب الإمام كما الرسول الأعظم، الرسول الأعظم من حاربه؟ هم العرب والقريش حاربوا، مشرك القريش حاربوا، ليش هناك ما تقول انه رسول الله من العرب وما ادري ايش شو كيف يحارب العرب؟ طب رسول الله انما غزواته 83 غزوة، مع من؟ اخر غزوة كانت مع الروميين، غزوة تبوك، والا كل الغزوات كانت مع العرب، كل غزوات سرايا النبي انما كانت مع العرب، فليش هالقومية العربية؟ انما الملاك هو الاسلام، الدين هو الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، لا عرب ولا عجم. سؤال 40، يقول يعتقد الشيعة، اسمع والله عليكم، انتم سامعين هذا الخبر الان، انتم الشيعة الحضور سامعين هذا الخبر، يقول يعتقد الشيعة ان الائمة ائمتنا تحملهم امهاتهم في الجنب، يعني خواصرهم بهذا الشكل في الجنب، يعني في خواصرهم مو في ارحامهم، ويولدون من الفخذ الايمن. هسه ما ادري شلون يلدون من الفخذ الايمن، هذه ما ادري، يقول الشيعة يعتقدون بذلك. اليس محمد صلى الله عليه واله هو افضل الانبياء واشرف البشر، حمل في بطن امه وخرج من رحمها؟ علامه استفهام، علامه تعجب، يعني شلون صاروا لامه انه في الجنب مو برحم امهم اولا، وثانيا انه لما يولدون يولدون من الفخذ الايمن، يعني يشق الفخذ الايمن ويطلع مثل الامام من فخذ الايمن للام، فلا يخرج من الرحم، هذا معناته انه لا يخرج من الرحم انما يخرج من هذا المكان. فشنو صاروا يعني اعظم من رسول الله؟ ايش رسول الله ولادته طبيعيه مثل بقيه الناس الطبيعيين، قل انما انا بشر، ولادته بشريه ولادته طبيعيه، بس الائمه صارت ولادتهم ولاده ملكوتيه مثلا، ولاده فوق العاده، ولاده عجيبه وغريبه، شلون؟ هذا سؤال. الجواب هذا افتراء على الشيعة. أولا مقدمة أن نقول هذا افتراء وكذب على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فإنها لا تعتقد إلا بالكيفية التي كانت لرسول الله. كيف ولد رسول الله؟ لأن هؤلاء كلهم نور واحد. نحن نعتقد في مذهب أهل البيت أنه الرسول أعظم فاطمة السارة و12 إمام كلهم نور واحد، منازلهم واحدة، مقاماتهم واحدة، إلا الفرق في واحد شيء، وهو أنه النبي الأكرم يوحى إليه، هؤلاء لا يوحى إليهم، هؤلاء الملائكة تحدثهم، أما كوحي ماكو وحي أئمة، ماكو، انقطع الوحي لما مات النبي، إنك ميت وإنهم ميتون، فإنه لا نبي بعدي، وحي من بعد رسول الله ماكو. فإذا ينزل الملك أعظم من جبرائيل في ليلة القدر على ولي الله الأعظم، لا ينزل كوحي حتى يقال أنه انقطع الوحي، ينزل كأنه حامل أرزاق الناس وآجال الناس، كما سأذكر هذا المعنى في ليالي القدر إن شاء الله. فحينئذ ما نعتقده في ولادة أئمتنا أنها ولادة طبيعية كولادة رسول الله، لا فرق بينهم وبين رسول الله في ولادتهم، فهذا من الافتراء على أهل البيت وعلى التشيع، هذا أولا. وثانيا إذا ورد تقول لأنه يذكر أن هذه الرواية واردة عندكم، احنا عندنا روايات كثيرة من الغلاة في كتبنا، روايات من الغلاة، لأن الرسول أعظم كما قال أنه سيكثر الكذابون من بعدي ويتقولون علي ومن كذب علي فمقعده في النار، كذلك كثر من بعد الأئمة من الوضاعين والكذابين والقوالين. فلذا عندنا علم الدراية والرواية لتمحيص الأخبار، لمعرفة الصحيح من الضعيف، ليس كل خبر وارد تقول هذا حج عليكم، أنه خبر ورد في كتبكم إذن هو حج عليكم، ما أكثر الأخبار، هو الكافي بعظمته، الكافي بعظمته. شوفوا مرآة العقول للعلامة المجلسي، كل باب اللي ذكره في أبواب الكافي يقول الرواية الأولى مرسلة ضعيفة، الثاني مجهول ضعيف، الثالث ضعيف، فلان ضعيف، ثلاثة أربعة ربما من كل باب رواية واحدة، بعض الأحيان أنشايف رواية واحدة يعتبرها صحيحة والبقية يعتبرها رواية ضعيفة. فحينئذ ليس كل ما كان في كتبنا الروائية هو حجة علينا حتى تحتج علينا أنه في كتبكم يولد إمامكم هكذا، لا، في كتبنا أكو غزوة سمين، في كتبنا أكو الروايات الضعيفة، احنا ما عندنا عقيدة مثلكم على أنه مثل الوهابية وبني أمية باعتبارهم الذين وضعوا كتاب الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقالوا أصح الكتب بعد القرآن هو عبارة عن صحيح البخاري، لماذا؟ لأنه في طريق الوهابية، في طريق السلفية، في طريق بني أمية، باعتبار الذي وضعه بني أمية والذي أكثر رواياته وضعه أبو هريرة، وأبو هريرة معلوم حاله في التاريخ، معلوم حاله، اقرأوا كتاب شيخ المضيرة، أبو هريرة شيخ المضيرة للإمام أبي زهرة، الشيخ محمد أبي زهرة المصري، هذا الكاتب العظيم المصري يذكر حقيقة أبي هريرة ورواياته وشخصيته، أنه كيف كان وكيف طرد وكيف عمر ضربه بالدرة وإلى آخره، هذا كلها يذكرها في هذا الكتاب، يذكر حقيقة أبي هريرة. فأنتوا الآن في هذا كتابكم تعتقدون على صحة ما جاء فيه، ولكن نحن نقول لا، هذه الكتب الأربعة اللي عندنا، كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه للمحامد الثلاثة، الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي والكافي عليه الرحمة، كل واحد اسمه محمد، المحامد الثلاثة، لا نعتقد على أنه كل ما جاء في كتبهم يكون من الخبر الصحيح، لا، في خبر صحيح وفي خبر ضعيف، لذا لابد من تمحيص هذه الأخبار حتى يعرف الخبر الصحيح من الخبر الغير صحيح. وعندنا كثير منها من الأخبار، مو كثير يعني، بعض الأخبار، جملة من الأخبار من الغلاة، فلذا لا يؤخذ مثل هذا الخبر الذي يكون من الغلاة. ذكرت جملة من ذلك في رسالة ماذا تعرف عن الغلو والغلاة، مطبوع في الموسوعة رسالات إسلامية، فعليكم بالمراجعة من يحب المراجعة. فحينئذ ما نعتقده أن أئمتنا ولادتهم كولادة رسول الله، نعم، أكو شيء واحد، هذه نقطة مهمة، ورابعا أنه الرسول أعظم عندما ولد كان هناك إرهاصات تدل على نبوته، مثل إطفاء نار المجوس في شيراز، أو جف الماء في ساوة، أو طاق كسرى أنه صار بانفطار، هذه إرهاصات دلت على ولادة النبي الأعظم، يسمى بالإرهاص، يعني مقدمة لتبليغ ولادة الرسول. نحن نقول هذه الإرهاصات موجودة أيضا في أئمتنا في ولادتهم، فالله سبحانه وتعالى جعل إرهاصات لولادتهم، منها أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أم فاطمة بنت أسد تطوف وإذا به يأخذها المخاض فتقسم على الله بجدها إبراهيم أنه هلا خلصتني نجيتني، فينشق لها جدار الكعبة، وهذا ما يشهد به المخالف والموافق، هذا ما تواتر عند الفريقين السنة والشيعة، وهناك كتب مؤلفات كثيرة في كتاب الغدير يذكر مجموعة من هذه المؤلفات، وأنه الخبر صحيح ومعتبر ومتواتر على أنه ولد أمير المؤمنين في الكعبة، فانشق جدار الكعبة، دخلت فاطمة بنت أسد، وبعد 3 أيام خرجت وبيدها أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذه إرهاصات، كما أنه النبي عند إرهاصات الولي والوصي أيضا الله سبحانه وتعالى يجعل له إرهاصات، لأنه خط واحد، هذا ما نعتقده في الإمامة، أنه الإمامة إنما هو حفظ الرسالة، النبي بلاغ الرسالة وإبلاغ الرسالة، الإمام حفظ الرسالة، فلذا للإمام ما للرسول من كل المقامات إلا كما ذكرت الوحي، أنه الرسول يوحى إليه الإمام لا يوحى إليه، هذا هو الفرق، وإلا فكل ما لرسول الله من مقامات من منازل رفيعة فإنه يكون الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نعتقده. سؤال 41، يروي الشيعة عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر. هذه نقطة مهمة موجودة حتى عندنا، يسألون الشباب أن هذه الروايات التي تسمى الناهية عن ذكر الاسم، أنه ما لك حق تذكر اسم صاحب الزمان، اسم الخاص الذي قال عنه رسول الله اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فعندنا روايات تنهى عن ذلك أنه لا تذكر اسمه، لذا العلماء عندما يذكرون اسمه يذكروه بالحروف، أو عندما يكتبون اسم الشريف يكتبونه بالحروف ميم ح ميم دال، لاعتبار هذه الروايات الناهية، هذه موجودة عندنا زين، ورواية ينقلها فيقول ويرون عن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي، أليس هذا من التناقض؟ شلون تارة تقول لا تسمي وأخرى تقول سماه الإمام الحسن العسكري باسم الخاص، أليس هذا من التناقض؟ علامة استفهام وعلامة تعجب، مرة تقولون من ناداه باسمه فهو كافر، ومرة تقولون بأن الحسن العسكري سماه محمدا، علامة تعجب. أولا، لقد ثبت عند الفريقين السنة والشيعة أن رسول الله أخبر بخروج الإمام المهدي وقال اسمه اسمي وكنيته كنيتي، إذن الكل من زمان عصر رسول النبي، من زمان النبي إلى زمان الإمام العسكري، الإمام الحسن العسكري، الكل يعرف على أنه اسمه ماذا سيكون؟ اسم النبي، واسم النبي واضح الاسم المعروف، ولو كان للنبي أسماء متعددة، ولكن الاسم المعروف الذي جاء في القرآن الكريم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فحينئذ الاسم واضح ومعروف، كنيته أبو القاسم أيضا معروفة، فكل المسلمين من عصر النبي وإلى يومنا هذا يعرفون ما هو الاسم. لكن النهي لماذا ورد؟ يذكر علمانا لعدة أسباب، منها يعني هذا ما يبدو لي طبعا ما تبادر إلى ذهني، أنه كما المسمى غائب، كما المسمى غائب فالمفروض أن يبقى اسمه مخفيا أيضا غائبا، فلما يكون الإمام في آخر الزمان غائبا فيقول حينئذ لا تذكروا اسم الصريح فيما بينكم، فإنه من يفعل فقد ستر الحق حينئذ، فقد ستر الحق وهو غيبة الإمام اسما ومسمى، فلا بد الإمام عندما يكون غائب بشخصه يسمى مسمى، الاسم له مسمى زيد مسمى هو الوجود الخارجي، الشخص الخارجي، فالاسم يدل على المسمى. فإذا كان المسمى غائبا والله سبحانه وتعالى أراد غيبته، فحينئذ المفروض الإمام يقول المفروض أنه اسم أيضا يكون مخفيا، فلا تظهر اسمه، فمن يفعل ذلك فقد ستر الحق، كفر. كافر هنا معنى ساتر الحق، فيكون ساترا للحق والحقيقة، ربما هذا المعنى. أضف إلى ذلك أنه احنا عندنا النهي تارة يكون نهيا تحريميا وأخرى يكون نهيا تنزيها، هذا فقه، هذا أصول فقه في كل المدارس الإسلامية والمذاهب الإسلامية، هذا الفقه الذي عام، وهذا أصول الفقه العام أنه النهي في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول الأعظم إنما يكون على نحو، عندما يقول لا تفعل، لا تشرب، لا تقول، هذا النهي على نحو النهي التحريمي كما هو ظاهره ابتداء، أي يكون نهي تحريمي، يعني يحرم عليك أن تفعل. عندما يقول الله لا تفعل يعني من فعله يكون قد فعل محرما، هذا يسمى النهي التحريمي. وعندنا النهي التنزيهي، النهي التنزيهي أيضا نفس العبارة، إلا أنه يدل على الكراهة والتنزيه، لا يدل على الحرمة. وكل مكروه جائز، عندنا كل مكروه جائز، فإذا النهي سيكون على نحوين. فالآن الروايات التي ورد فيها النهي عن ذكر اسمه الشريف أنه لا تذكر اسمه، هذا النهي يا ترى نهي تحريمي أو نهي تنزيهي؟ يعني من يذكر اسمه قد فعل محرما إذا كان النهي نهي تحريمي، أو أنه من يذكر اسمه قد فعل مكروها وكل مكروه جائز لا يضر ذلك؟ فلا بد من تحقيق هذا الأمر، وهذا يرجع إلى الفقهاء. المجتهد هو الذي يستنبط الحكم ويعرف من خلال القرائن الموجودة في الخبر أنه هذا النهي نهي تحريمي أو نهي تنزيهي. فنقول لهذا الوهابي على أنه في أصولنا مثل هذا النهي الذي الإمام الصادق أو الإمام الباقر قال لا تذكروا اسم الحجة عليه الصلاة والسلام، نهي لا تذكروا، والإمام الحسن العسكري ذكر اسمه، وكلاهما من بيت واحد، وما يقوله أولنا يقوله آخرنا، وما يقوله آخرنا يقوله أولنا، فحينئذ يلزم أنه يكون بين الكلامين تفاوت باعتبار الوهابي يقول تناقض، يلزم تعافي التفاوت. نقول له على أنه بما أنه نعتقد بعصمة الإمامين كلاهما معصوم، وأنه من بيت واحد، وأنه من بيت الوحي والنبوة والرسالة، معدن الرسالة من بيت الوحي، فالنهي الأول إذا كان نهيا تحريميا فإنه الإمام الحسن عندما يذكر الاسم معناته أنه دور هذا النهي قد انتهى، يعني من زمن الإمام الباقر أو من قبله إلى زمن الإمام العسكري لا تذكر هذا الاسم صريحا، النهي تحريمي مثلا، إلا أنه عندما الإمام الحسن العسكري ذكر اسمه معناته أنه هذا النهي قد انتهى دوره، وإذا انتهى دوره يعني من الآن يجوز. أذكر لك مثال حتى يتوضح الأمر، عندنا على أنه التختم باليمين من علامة المؤمن، الشيعي يتختم باليمين، لكن من زمن قضية أبي موسى الأشعري وقبوله لخلافته، يعني عندما صار أنه عمرو العاص قبل خلافة معاوية وأنكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال كما خلع فلان صاحبه فإني أنا أدخل صاحبي في الخلافة، وأخرج قاتمه من يمينه وأدخلها في يساره، فصار السنة أموية آنذاك أنه يتختمون باليسار، على أنه الخلافة انتقلت من اليمين من علي بن أبي طالب إلى اليسار إلى معاوية، فأخرجوا الخاتم من أيمانهم وأدخلوها يعني من يمينهم وأدخلوها إيش في اليد اليسرى. فالذي كان يضع الخاتم بيده اليمنى يعرف أنه هذا علوي، يعرف أن هذا من شيعة أمير، كان يحارب يطارد ويحارب ويضطهد. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من باب التقية قالوا لهم للشيعة على أنه أنتم تختموا باليسار، هذا الاستحباب قد رفع فعلا للضرورة فتختموا باليسار، فالشيعة كلهم تختموا باليسار، بقى التختم باليسار إلى الإمام العسكري، رفعت التقية في زمن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. فالإمام قال للمؤمن يعني للشيعي خمس علامات، منها الجار بالبسملة تعفر الجبين، ومنها التختم باليمين، فرجع التختم الاستحباب إلى اليمين، فالشيعة كلهم أخرجوا خواتمهم من اليسار إلى اليمين، إلى الحالة الأولى الذي كان في عصر النبي وأنه يستحب التختم باليمين. فهذا شيء موجود، لذا ما نحن فيه على أنه الروايات الناهية عن ذكر الاسم من عصر الإمام الباقر إلى الإمام الحسن، في عصر الإمام الحسن قد رفع، لذا فقهاءنا الآن يقولون بالجواز باعتبار يقول الإمام الحسن العسكري ذكر ذلك، فيجوز حينئذ أن نذكر الاسم اقتداء بالإمام المعصوم. والإمام المعصوم الأول إنما ذكر النهي، إنما كان مدة النهي لهذا الزمان، لزمان الإمام الحسن العسكري، فارتفع حينئذ كما ارتفع التختم باليسار، ومن ثم بعد ذلك يجوز. ومن الفقهاء كما أذهب إلى هذا الرأي الثاني أنه يكره أن يذكر الاسم صريحا. لماذا؟ لأن النهي الأول لو كان نهيا تحريما وما فعله الإمام يدل على الجواز، معناته أنه ذلك النهي الذي يكون تحريما قد رفع وأصبح نهيا تنزيهيا، فحينئذ يكره أن يذكر الاسم صريحا، إنما يذكر الاسم بالحروف أو يكتب الاسم بالحروف. فهذه مسألة فقهية، ومن ثم لا إشكال في ذلك، ولا يكون الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام وهو إمام معصوم، طبعا هؤلاء لا يعرفون هذا المعنى، أنه إمام معصوم يذكر اسم الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام باسمه الصريح لا يضر ذلك، لأنه إمام معصوم، وأنه يدل على انتهاء النهي الذي كان عن الأئمة الذين كانوا من قبله عليهم الصلاة والسلام. سؤال 42. لقد كان عبد الله بن جعفر الصادق شقيقا لإسماعيل بن جعفر الصادق، وأمهما هي فاطمة بنت الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، فهما حسب مفهومكم أنتم الشيعة سيدان حسينيان من الطرفين، من الأب ومن الأم، ذو شرفين واثنيناتهم من الحسينيين، بعد ما في حسني كلاهما من الحسين عليه الصلاة والسلام أما وأبا، فلماذا حرم السيد عبد الله بن جعفر الإمامة بعد شقيقه إسماعيل الذي مات في حياة والده؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. نقول أولا عبد الله هذا معروف عنه بعبد الله الأفطح، لأنه رجله كانت صافية، أو يقال كان أنفه كان صافي أفطح الأنف، أو جبهته كانت فطحة، فلذا هذه الأفطح يعتبر عاهة في الهيكل الظاهري. وعندنا من شرائط الإمامة كما في أخبار الإمامة أنه لا يكون الإمام به عاهة في جسده، لازم جسده سالم ما بعاهة، مو يكون أعظم الإيد مثلا، مو يكون أفطح، مو يكون أعرج، الإمام في بدنه لابد أن يكون سالما، لا ينفر منه الطابع، طبع الإنسان لا ينفر من هذا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. لذا نعتقد على أنه الإمام لابد أن يكون سالم، وعبد الله لما لم يكن سالما بل كان به عاهة وهي الأفطحية، لذا يعبر عن شيعتهم بالأفطحية، عبد الله الأفطح أتباعه يعبر عنهم بالأفطحية، لأنه كان عبد الله أفطحا. فحينئذ مثل هذا في مذهب أهل البيت ومدرسة الإمامية الاثنى عشرية لا يكون إماما لوجود العاهة فيه، هذا أولا. وثانيا المسألة كما ذكرت معادلة رياضية، من البداية لابد أن تكون صحيحة، نحن من البداية نقول الإمامة ليست بالنسب، الإمامة ليست بالمقاييس البشرية الظاهرية باختيار الإنسان حتى يقال كلاهما أمهما واحد وأبوهما واحد، فلماذا اختار فلان ولم يختار فلان مع أنه كلاهما بمنزلة واحدة، ما ليست مسألة بشرية، ليست مقاييس بشرية اختيارات بشرية، إنما الاختيار من السماء. الإمامة عندنا إنما هي بنص من الله سبحانه وتعالى، إنما نقول في السماء لعلو الله، وإلا الله سبحانه وتعالى في كل مكان موجود، لا على نحو الحلولية، بل داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء، كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة. فحينئذ نقول على أنه الإمامة كالنبوة نثبتها بقاعدة اللطف. لماذا؟ لأن الله كتب على نفسه الرحمة واللطف، كتب الله على نفسه الرحمة، ومن رحمة الله لطف الله أن يقرب العبد إلى الطاعة، يبعده عن المعصية لا إلى حد الإلجاء والقهر حتى يلزم الجبر، لا على نحو الجبرية، مجرد أنه يساعده. ومن المساعدة الإلهية لطاعة العبد أنه يرسل له رسولا ليهديه سواء السبيل. ومن بعد الرسول بنفس قاعدة اللطف نثبت على أنه على الله أو عن الله، بالأحرى عن الله لأنه كتب على نفسه الرحمة، عن الله أن ينصب خليفة وينص على خليفة من بعده رسول الله، كما نعتقد في أمير المؤمنين وأهل البيت بنص الغدير وبالنصوص التي وردت عن رسول الله، الأئمة من بعده، الخلفاء من بعده 12 كلهم من قريش، ذكر أسماءهم وصفاتهم إلا أن القوم حذفوا الأسماء خوفا وحنقا. فحينئذ نقول على أنه مسألة الإمامة عندنا إنما هي بالنص، والنص من الله سبحانه وتعالى كالنبي لا فرق كما ذكرنا إلا الوحي. فلذا الله سبحانه وتعالى نصب الإمام الصادق إماما من بعد أبيه، سواء كان الأخ عبد الله من أمه أو لم يكن، ماكو فرق، لأنه ليست مسألة نسب وأكبر سنا وما شابه ذلك، إنما هي مرتبطة بالنصوص الجلية كما هو ثابت في محله وبما عنده من الكمالات والعلم اللدني. إمامنا عنده علم لدني أفضح، اقرأوا تاريخ عبد الله أفضح، جو الشيعة من بعد الإمام الباقر، رحلة الإمام الباقر جو الشيعة أول على عبد الله، فامتحنوه كم سؤال شاب ما يعرف يجاوب. عند ذلك جاء قادم الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق وهداهم إلى بيت الإمام فسألوه فأعطاهم الجواب، وبعضهم قبل أن يسألوا الإمام أجابهم وقال لهم سؤالكم كذا وكذا، فعرفوا أنه، لأنه علامة الإمام عند الشيعة أنه يكون عنده علم لدني من علم الله سبحانه وتعالى، لا يقول لا أدري، يعرف ما كان وما يكون وما هو كائن. فلذا الشيعة امتحنوا الإمام الصادق بهذا العلم اللدني فوجدوا عنده العلم، لذا قالوا بإمامته كما هو الحق الحقيق، كما كان ذلك للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أكو مجال ها؟ سؤال، أقرأ هذا السؤال الأخير ثم بعد ذلك إن شاء الله بقية الأسئلة تأتينا. يقول: روى الكليني في الكافي عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله قال: يكره السواد إلا في ثلاث، الخف والعمامة والكساء. طبعا ثلاث صفحات يجيب الروايات خلاصتها على أنه هاي الروايات تدل على كراهة لباس الأسود. العمامة السوداء ما يخالف، الحذاء الأسود ما يخالف، أما أنه والكساء الخف ما يخالف أن يكون أسود، أما البقية ومنها اللباس يكون أسود مكروه منهي عنه. فيذكر لك روايات، والروايات موجودة في كتبنا صحيح، هذه الروايات موجودة. في الأخير شي يقول، يقول: وبعد هذه الأخبار الكثيرة في ذم الأئمة للسواد وأنه لباس أعداء الشيعة، لماذا يلبس الشيعة السواد ويعظمونه؟ شوف وين دا يدوب سواد الإمام الحسين، ها بس ما يجيب هذا الاسم. يقول على أنه اللباس عندكم من أعداء الشيعة يلبسون السواد، بني العباس أعداء الشيعة كانوا يلبسون السواد، لأنه السواد كان من شعار العباسيين، والخضار كان من شعار العلويين. قصة مفصلة في زمن الإمام رضا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوحد العلويين مع العباسيين، المأمون ابن هارون الرشيد أراد أن يوحد بينهما بعدما جعل الإمام رضا ولي عهده، أراد حتى يمتص انتقام العلويين ويمتص الثورة العلوية، ثورات العلوية التي كانت ضد خلفاء بن العباس من سياسة المأمون، أراد أن يمتص هذا الانتقام، لذا جعل وحدة لباس على أنه نعطي المنطقة الحزام الأخضر لكل العباسيين والعلويين، والعمامة السوداء لكل العباسيين والعلويين، بعدما كان العباسيين يلبسون الأسود والعلويين يلبسون الأخضر، هذا بالتاريخ موجود. فأراد أن يوحد، إذا صارت العمامة سوداء أنذاك، وإلا كانت العمامة من قبل بيضاء، لأنه عمامة النبي كانت عمامة سحابية مثل السحاب، يعني لونها أبيض تقريبا، أبيض حليبي سحابي، فكان يلبسون العمائم البيضاء. ولكن من هذا الزمان للتوحيد بين العلويين والعباسيين بسياسة المأمون أراد أن يوحد في لباسهم، فجعل العمة السوداء للعلويين وللعباسيين، والحزام أنه كان يتحزمون باعتبار يستحب أنه يتمنطق، يعني يلبس منطقة وهو مثل الحزام القماش اللي يلف حول الظهر يستحب ذلك، فكان يتحزمون باللون الأخضر. الآن بقي هذا أنه السادة يلبسون عمامة السوداء المعممين منهم، وغير المعممين يلبس الأخضر، شايف خضرة وصل خضرة يضع، هذه مأخوذة من زمن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام. على كل حال فيقول أنه هذا لباس الأسد هو لباس الأعداء، لباس العباسيين، فلماذا الآن الشيعة يعظمون يلبس الشيعة السواد ويعظمونه ويجعلونه لباس الأسياد؟ علامة استفهام، علامة التعجب. اثنين، نقول هذا افتراء أنه الشيعة يلبسون السواد ويعظمون السواد، أبدا مستحيل، بل بالعكس الشيعة تبعا لفقهائهم والفقهاء تبعا لما في النصوص استنبطوا على أنه يكره لباس الأسود ويستحب لباس الملائكة وهو لباس الأبيض، يستحب لباس الأبيض ويكره لباس الأسود، حتى في الطواف عندنا في الإحرام يكره لباس أن يكون لباس الإحرام أسودا، زين، إنما يستحب أن يكون أبيض. هذا مسلم عند كل مراجعنا من صدر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، الكل يفتون بهذا لما عندنا من الروايات الصحيحة في ذلك أنه يكره لباس الأسود. نعم، استثني من ذلك فقط وهو لباس الحداد، وذلك لمصيبة سيد الشهداء ولمصيبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكي نعلن الحداد على أئمتنا ويعرف كشعار أنه نحمل نحن شعور الحزن في يوم شهادة الإمام الحسين، في أيام شهادته في محرم وصفر، ونحمل أيام الحزن عند شهادة أمير المؤمنين، عند شهادة فاطمة الزهراء وبقية الأمة، ما منا إلا مقتول أو مسموم، لكي يكون شعارنا يدل على شعورنا الباطني، والحياة إنما هي عقيدة وجهاد، شعار وشعور، فلذا نحن نتزيب بالسواد بناء على أنه لباس السواد لباس الحداد عند العرب، وإلا الآن بتايلند لباس الحداد عندهم هو لباس الأبيض، لمن يموت عندهم ميت ما يلبسون أسود، ما يموت عندهم ميت، عندما يموت الإنسان عندهم، لأن الميت هو ميت كيف يموت مرة أخرى، عندما يموت الإنسان عندهم فإنه يلبسون البياض، حتى في يوم عاشوراء يشوف الكل لابسين بياض، علامة الحزن عندهم اللباس الأبيض، هذه تقاليدهم. نحن نريد أن نعلن الحزن لأهل البيت في العرب، إعلان الحزن ولباس الحزن إنما هو بالسواد. الآن هم لمن يموت ميتهم، هم قلت يموت ميتهم، لمن يموت وهابيهم مثلا أو غير ذلك من السنة من إخواننا السنة يلبسون الأسود حدادا على علامتي بلك حتى يعرف أنه أنا صاحب مصيبة، لذا أول ما يلبس أسود يقول لك لا شكو خير إن شاء الله، واحد متوفي يقول له أي والله مثلا والدتي توفت، والدي توفت، فهذه علامة السواد، علامة الحزن. فلذا يستحب عندنا أنه يلبس على سيد الشهداء اللباس الأسود، هذا مو معناته أنه مطلقا، بل بالعكس مطلقا نقول بكراهة ذلك. فلذا ما يقوله في هذه الشبهة وفي هذا السؤال نقول هذا افتراء على الشيعة والتشيع وعلى الفقهاء، إذ أنهم أفتوا على أنه يكره لباس الأسود، أن يلبس لباس الأسود إلا في عزاء سيد الشهداء ومصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حيث أنه يجوز وقيل يستحب ذلك حتى يكون شعار لشعور الحزن الذي في وجودنا في مصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما أفتى به الفقهاء، ونحن مكلفون أتباع هذه المدرسة أن نرجع إلى من كان فقيها جامعا للشرائط، لأن الحوادث الواقعة فارجعوا إلى الرواة، رواة الأحاديث يعني الفقهاء، من كان من الفقهاء حافظا لدينه، حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لمولاه، فعلينا أن نقلده. احنا اللي ما عندنا هذا العلم الخاص، علم الفقه نسمى بالعوام، احنا الذي حتى لو كان دكتور بروفيسور اذا لم يكن من ذوي الاختصاص في الفقه يعبر عنه بالعامي في مقابل المجتهد، فإما يكون مجتهدا وإما يكون عاميا، يعني لم يصل الى درجة الاجتهاد، وإن كان هو علامة في علوم اخرى، ما بي ضيف ما بي اشكال. فحينئذ نرجع للفقهاء، والفقهاء أفتوا في ذلك بأنه يكره اللباس الأسود إلا على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام.